وسلم والسلف الصالح. ومن حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله سند يتصل بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك السند الخاص لأي حديث يعرف بعملية ثلاث خطوات. الخطوة الأولى وهي الخطوة العليا السند الذي بين البخاري، هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، سند حديث إنما الأعمال بالنيات مذكور في صحيح البخاري، يقول البخاري حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال أخبرنا فلان أن فلان سمع عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا السند خاص لحديث إنما الأعمال بالنيات. سند من هذا؟ سند الإمام البخاري فقط. فالإمام البخاري ذكر سنده الخاص لحديث إنما الأعمال بالنيات ذكره في كتابه صحيح البخاري. طيب كيف يوصل بين البخاري وبيني؟ هذه الخطوة الأولى نقلنا ننقله من كتاب صحيح البخاري. الخطوة الثانية بين صاحب السند وبين البخاري. فمثلا ثبت الأمير، إيش يقول الإمام الأمير في ثبته؟ أروي صحيح البخاري كله جميع الحديث فيه، أرويه عن شيخ فلان عن شيخ فلان عن شيخ فلان إلى الإمام البخاري. فالسند بين الأمير وبين البخاري، أو السند بين الكزبري وبين البخاري، أو السند بين الشرقاوي وبين البخاري، هذا سند عام. إيش معنى عام؟ أنه يشمل جميع أحاديث البخاري، يشمل جميع أحاديث مسلم، يشمل جميع أحاديث الدارقطني، سند عام. نربط السند العام بالسند الخاص. بيجي الخطوة الثالثة بيني وبين الكزبري، وبيني وبين الكزبري سند أعم، فأنا أروي جميع مرويات الكزبري عن شيخ واحد وهو المعمر عبد الرحمن الحلبي المكي ثم البنجري الاندونيسي، وهو تلميذ الكزبري، فأروي جميع مال الكزبري. إيش جميع مال الكزبري؟ جميع الأثبات اللي ألفت قبله، جميع كتب الحديث الدنيا اللي ألفت قبله كله داخل في سندي. فسندي أعم، يشمل جميع الأثبات ويشمل جميع كتب الحديث، كتب التفسير، كتب النحو، جميع يشمل. وسند الكزبري سند عام، يعني نقول أروي صحيح البخاري فقط، أروي صحيح مسلم، أروي ألفية المعارف، أروي كتاب ابن هشام، أروي السيرة النبوية، هذا سند عام. فسندي وبيني وبين صاحب السند سند عام، وبين صاحب السند إلى المؤلف سند عام، وبين المؤلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سند خاص. نوصل السند الخاص بالسند العام بالسند العام ينتج سلسلة، فهذه السلسلة أعلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسفلها اسمي. وكفى بالمحدث فضلا وشرفا أن يكون اسمه منتظما في سلسلة على رأسها صلى الله عليه وسلم واسمه. لمن هذا الفخر؟ لا يرى الفخر إلى المحدث فقط، غير المحدث ما يعرف أي شيء. أما المحدث أي يقرأ أي حديث يشعر نفسه في اتصال بيني كزبري كزبري بخاري حديث الطهارة بيني وبكزبري كزبري بخاري بخاري الرحمن. ما إذا قرأ الحديث يشعر نفسه دائما اتصال بينه وبينه، المدد يحصل له المدد بطريق هؤلاء المشايخ، فكل من هو أسفل يحصل له بركة وبركة ممن فوقه. ولذلك المحدث الذي يخرم الحديث دائما إذا قرأ أي حديث أو إذا قرأ آية من الآيات القرآنية فإنه يستشعر في نفسه كأنه سمع هذا الحديث من فم الرسول أو سمعه والرسول تلقى من جبريل الله سبحانه وتعالى. فهو لم يقرأ، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الكلام يصدر من فمه، إذنه سمع هذا الصوت خرج من فمه، لكن بوجود هذا السند وبملاحظة هذا السند الذي اتصال كأنه سمع إذنه، كأنه سمع هذا الحديث مثلا من فمه، كأنه سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجود. ولذلك كان أهل الحديث أقرب إلى الله تعالى من غيره. وأهل القرآن أيضا حيث تلقى عن شيخ قراءة بسند متصل، ويستشعر عند قراءة القرآن أن له سبب اتصال دائما، كلما يقرأ آية يفتكر أنه يقرأ آية أو سمع آية كأنه سمع من الرسول، الرسول تلقى عن جبريل الله تعالى. أي شيخ شايف؟